كان مفروض الختام مع الشيخ طلعت نسيب الشيخ مصطفى، لكنه قال لا خلي القراء الضيوف يقرأوا هم الأول تختم. الشيخ أحمد توفيق إن شاء الله هو اللي يختم، بس قبل منه هنسمع الشيخ محمد سعيد علي جمعة القارئ وابن القارئ ببنايوس مركز الزقازيق رحم الله والده، يتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا

بين قراء مصر من البحر الأبيض إلى حدود السودان. ففي الصعيد أرى فضيلة الشيخ عثمان الدرنكي في أسيوط يسألني عن الشيخ سعيد جمعة، وما من قارئ في الجمهورية إلا وقد واجبه راحلنا الشيخ سعيد جمعة، أسأل الله له الرحمة والعافية. قارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة من بنيوس، نشكر إليه. وطبعا قلنا اللي هيقرأ دلوقتي الشيخ أحمد توفيق، بس في مفاجأة، القارئ جاي من غير الزي الرسمي، يعني عامل زي الجماعة اللي جيلي بيقروا حاجات للضحايا في العيد، لكن أني بوجوده سعيد، وهو محب لآل بيت سيدنا رسول الله. هنسمعه دلوقتي في فاصل يحببنا وإياه بآل بيت سيدنا رسول الله، فاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للقارئ المتصوف والشرير الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله. ودي أول مرة يتعرض فيها لهذا الأمر القارئ الشرير.